هذه ألفاظ متباينة من جهة اللفظ لكنها متحدة من جهة المعنى، لكنها متحدة من جهة المعنى. هذا الترادف. الترادف هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، سنحرره إن شاء الله تعالى ونذكر القائلين به وعدم القائلين به عند إشارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إليه في موضع آخر. شيخ الإسلام طبعا هذان الاصطلاحان يكثر العلماء من ذكرهما، الترادف والتباين، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها هنا لفظة قليلة الاستعمال عند العلماء في كتب اللغة وغيرها. ما هي هذه اللفظة؟ قال المتكافئة، وعرفها رحمة الله ومغفرته عليه بأنها التي بين المترادفة والمتباينة، يعني أنها ليست متباينة يختلف لفظها ويختلف معناها، وليست مترادفة يختلف لفظها ويتحد معناها، ولكنها واقعة بين الترادف وبين التباين، دلالات لغوية عند العرب. وهذا الموضع أشكل على بعض العلماء لأنه لم يقف على تعريف أو بيان لهذه اللفظة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا بأن السبب في ذلك هو قلة استعمالها، وإلا من جهة الدلالة عليها فإنك من الممكن أن تقول إن المتكافئ هو الأوصاف الواقعة على الذوات. ومن خلال كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب كما سيأتي معنا بعد قليل، ومن خلال ما سأذكره لك أيضا بعد قليل من كلامه في موضع آخر، يتبين لنا أنه أراد بالمتكافئة الأوصاف الدالة على الألفاظ المتباينة. فعندما ضرب مثالا بالسيف وأن هذا الاسم واقع على ذات، وهذه الذات أيضا تسمى بالصارم وبالمهند، وقلنا أيضا تسمى باليماني والبتار وما أشبه ذلك، هذا هو التكافؤ، يعني عود المعنى على تلك الذات، عود المعنى على تلك الذات. انتبه لهذا فإنه موضوع مهم لأنه قد أشكل على بعض الأفاضل. وهذا التكافؤ قد بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه، إلا أن من أحسنها ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة في المحبة، فقد قال في الصفحة 79، وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة، مسماها واحد بالذات، وإن تنوعت صفاتها بمنزلة أسماء الله الحسنى، فأسماؤه تعالى وأسماء كتابه ودينه ونبيه مسمى كل صنف من ذلك واحد، وإن تنوعت صفاته مثل، فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. إذا تبين هذا فإن الذي ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، وإن كان هذا اللفظ نعم نقول بعد البحث والنظر والتفتيش في كلام أهل اللغة وفي كلام غيرهم أنهم لم يستعملوا الألفاظ المتكافئة ولكنهم يستعملون الأوصاف العائدة على الذات، العائدة على الذات، وهذا كثير في كلامهم، هذا كثير في كلامهم، وإن لم يعبروا عنه بالمتكافئ. والمتكافئ كما قلت لك شيخ الإسلام ضبطه بكلمتين اثنين، فقال التي بين، يعني موقعها أنها بين المترادفة والمتباينة، فليست مترادفة من جهة أنها تدل، من جهة أنها تدل على مسمى واحد باختلاف ألفاظها، وليست متباينة من جهة أنها تدل على لفظ مختلف ومعنى مختلف. لا بد أن تتأمل في هذا وتتفهمه وتعيد النظر، وتعيد النظر فيه. المتقدمون وكثير من الأئمة يذكرون هذا المعاني بمسمى الأوصاف، حتى ذكر ابن جماعة، بدر الدين ابن جماعة، كما ذكر عنه السيوطي في المزهر وغيره، أن قال حكى الشيخ أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه، قال ابن خالويه: أحفظ للسيف 50 اسما. فتبسم أبو علي الفارسي وقال: ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. قال الشيخ عز الدين: والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات. إذا تأملت في هذا الموضع، وقد ذكر هذه القصة السيوطي في المزهر وغيره من أهل العلم، ولها نظائر في كتب أهل العلم من جهة أنهم يحكون الخلاف الواقع بين المترادف والمتباين، وقلت لك بأننا سنذكر الخلاف بين المترادفات والمتباينات، وإن كان محصل القول أن العرب لا تعرف ترادفا كليا من كل وجه بين لفظتين مختلفتين، بين لفظتين مختلفتين العرب لا تعرف أن هذه اللفظة يعني مثلا الظلام والدلجة والليل، لا تعرف العرب أن الليل هو نفسه الظلمة، وأن الظلمة هي نفسها الدلجة، وإنما سميت الدلجة وسميت الظلمة وسمي الليل لمعان مختلفة في هذا اللفظ، زائدة على هذه الذات، زائدة على هذه الذات. فنتنبه إلى هذا المعنى الذي يقرره شيخ الإسلام، لأن من حق الكتاب علينا أنه ذكر هذا الموضع بالترادف والتباين والتكافؤ، فينبغي أن نفهمه. ثم إذا عاد إلى الخلاف وحكاية الخلاف في المسألة، نتكلم عن الخلاف الواقع فيها، وأن أبا هلال العسكري لم يصنف كتابه الفروق إلا لما أفزعه ما يسمعه من أهل اللغة من استعمال الترادف. يقول رحمه الله: التي المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف، لاحظ، الصارم والمهند، فإذا قلنا بالتباين كان السيف غير المهند، وإذا قلنا بالترادف كان السيف هو عين المهند وهو عين الصارم. وإذا قلنا بأن هناك عبارة واقعة بين الترادف والتباين، فإن الصارم وصف زائد على السيف، والمهند وصف زائد على السيف، واليماني وصف زائد على السيف، والبتار وصف زائد على السيف. وقل هذا أيضا إذا تكلمت عن الأسد، يقولون الأسد والغضنفر وأسامة، لكن لا يطلقون كل هذه الأسماء العرب لا يطلقونها على كل أسد، لا يقولون في كل أسد بأنه غضنفر، عندهم أوصاف معينة تقوم في هذا الأسد، عندهم أوصاف معينة تقوم في هذا الأسد تجعله غضنفرا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما. وذلك لاحظ ماذا سيضرب لنا شيخ الإسلام، وهذا من هنا يبدأ الاستطراد الذي نبهتكم عليه في أول مجلس، وأن شيخ الإسلام يستطرد في بعض كتبه، وخصوصا إذا جاء يتكلم في مسائل العقيدة والتوحيد، ومنه الاستطراد أن ينتقل من غرض لآخر قد شاكل. لما أراد أن يبين لك حقيقة التكافؤ ضرب لك مثلا بالأسماء الحسنى، قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، طبق التكافؤ والتباين والترادف. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فإذا قلت لك الرحمن من أسماء من؟ الرحمن من أسماء الله، العليم من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، العزيز دال على العزة، والرحمن دال على الرحمة، والملك دال على الملك، وهكذا. وهي في دلالتها دالة على مسمى واحد، من هو هذا المسمى؟ الله. ولهذا ذكر ابن القيم في المدارج أن الاسم، اسم الله الذي هو الاسم الأحسن، هذا الاسم إليه مرجع جميع الأسماء والصفات، قال مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. فإذا قلت يا رزاق، أو قلت يا عليم، أو قلت يا سميع، أو قلت يا رحيم، أو قلت يا وهاب، أو قلت يا لطيف، أو قلت يا خبير، فقد دعوت الله جل وعلا. ودعاؤك له بالأسماء المتباينة من جهة اللفظ، المتباينة من جهة اللفظ، ليس دليلا على تباينها من جهة رجوعها على الذات، لأنها عائدة على ذات الرب تبارك وتعالى، عائدة على الله جل جلاله. قال بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم دعيت من أسمائه، بأي اسم دعوت، بأي اسم دعوت من أسمائه، فقد دعوت بأسمائه تبارك وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماه وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. فهذا الاسم اللفظ الذي تلفظه الرحمن على ماذا يدل؟ يدل على ذات الرب جل وعلا، ويدل أيضا على الصفة التي تضمنها الاسم، وهي صفة الرحمة، لا كما تقوله الجهمية كما سيبين ذلك بفروعها التي تضمنها الاسم، كالعليم، العليم يدل على الذات والعلم، فالعليم اسم من أسمائه. ماذا يدل عليه؟ يدل على ذات الرب جل وعلا. وماذا يدل عليه من جهة الوصف؟ يدل على صفة العلم. فالعليم، العليم دال على الذات ودال على الصفة، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله. ومن أنكر هنا انتقل رحمه الله واستطرد استطرادا بعد استطراد إلى أن ينبه إلى طريقة الباطنية والقرامطة ومن شابههم في باب الأسماء والصفات، كالظاهرية، كأبي محمد بن حزم ومن شاكله. يقول ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا كما هو منصوص كلامه في بعض كتبه أو في مواضع أخرى من كتبه، إنما أراد بقوله من يدعي الظاهر أراد أبا محمد ابن حزم عليه رحمة الله، أراد أبا محمد ابن حزم ولأنه في باب الأسماء والصفات لم يسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وإنما سلك قول المعتزلة في هذا الباب بعكس ظاهريته الجامدة في باب العمليات أو ما يسمى بالفرعيات. فهو يقول: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر دلالة أسمائه على صفاته، هذا في الأصل قول المعتزلة، لكن أراد شيخ الإسلام أن بعض الناس وهو محمد بن حزم يدعي أنه على طريقة أهل الظاهر، وكلام شيخ الإسلام في ابن حزم كثير، يدعي أنه على الظاهر، ومع هذا إذا جاء في نصوص الأسماء والصفات لم يأخذ بالظاهر المتبادر إليها من إثبات الصفات، وإنما يجعلها أعلاما محضة. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. من هم القرامطة؟ لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاتهم، وهم باطنية يزعمون أن النصوص لها ظاهر عند العامة وباطن عند الخاصة، ولا يجعلون هذه الظواهر التي أمر بها العباد في الشرع أو نهوا عنها أو وعدوا عليها جزاء ثواب أو عقاب، لا يجعلونها حقيقية، وإنما يقولون إن الرسل أرادوا إصلاح الناس فجاءوا لهم بالأشياء التي ترغب فيها نفوسهم من جهة الجنة والمطاعم والمشارب والنساء والأنهار والعسل والخمر، وإلا فليس ثمة جنة وليس ثمة نار وليس ثمة يوم آخر ولا شيء من هذا القبيل. ولما جاءوا إلى الأوامر جعلوها ليست دالة على مأمور به، وإنما جعلوا الحج القصد إلى معظميهم ومشايخهم، وجعلوا الزكاة الصلاة الرياضة على أفعالهم التي يقولونها، فتجاوزوا الحد إلى أن وصفوا الله تبارك وتعالى بالمعدومات، ووصفوه بالنفي التام، وشبهوه تبارك وتعالى بالمعدومات، وذلك أنهم رفعوا السلب والإيجاب، يعني رفعوا النفي والإثبات. فهؤلاء هم القرامطة الذين عناهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهم باطنية، وسيكرر الكلام عليهم في موضع آخر. ما حقيقة قولهم؟ قال: الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، يعني ينفون عن الرب تبارك وتعالى النقيضين. والنقيضان ما هما؟ النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أحدهما وجودي والآخر عدمي، يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما، فأحدهما لا بد وأن يكون محققا، كالوجود أو العدم، كالوجود والعدم، فإذا قلت بأنه موجود لم يكن معدوما، وإذا قلت إنه معدوم لم يكن موجودا، فيستحيل أن يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد، ويستحيل أيضا أن لا يكون لا موجودا ولا معدوما. وهذه أشياء يستعملها الباطنية القرامطة، ويستعملها المتكلمون، وعامة ما ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية أنه ناقش هذا الضلال. والمهم الذي نريد أن نفهمه من محصل كلام شيخ الإسلام أنه يريد أن يبين أن الخلاف في نوعي التفسير راجع إلى أن كل واحد من الأئمة المفسرين يقول قولا يبين مراده عليه، وهذا القول أو هذا اللفظ داخل في المسمى العام لهذه اللفظة. يقول رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، يعني أنهم لا ينكرون الأسماء المحضة كالمعتزلة أعلاما. يجعل ما معنى المحضة؟ المحضة الخالصة، يعني إذا قلت له من أسمائه الرحيم يقول لك نعم من أسمائه الرحيم، فإذا قلت له يدل على رحمته قال لا، وإنما هو عالم محض، فهو رحيم بلا رحمة وعليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهكذا في سائر الصفات. يقول فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات. المضمرات أنتم تعرفون أن الضمائر من الأعلام، بل هي أقوى أنواع الأعلام، مجرد أعلام تدل على المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقا. قال وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك رحمة الله عليه. ما ذكره فيه إشارة كافية لهذا المعنى، لكن هناك كلام له رحمه الله تعالى في كثير من كتبه يبين حقيقة القرامطة وحقيقة الباطنية وحقيقة المتكلمين في الأسماء والصفات بشيء أكثر مما ها هنا عليه رحمة الله ومغفرته. ولهذا قال وليس هذا موضع بسط ذلك، لأنه رحمه الله بسطه في مواضع أخرى وإنما أشار إليه ها هنا إشارة. ثم قال وإنما، وهذه قاصرة، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. فإذا قلت عليم سميع بصير كلها تدل على ذات واحدة، لكن هل دلالة سميع كدلالة بصير؟ هل دلالة رحيم كدلالة عليم؟ كل اسم له دلالته، هذا أمر واضح. ولعلكم أو بعضكم حضر الكلام على القواعد المثلى لأنه نبه على هذه القاعدة وزاد على ما هنا فيها. قال ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. ما المراد باللزوم؟ اليوم الدرس يبدو أنه ثقيل جدا، لكن المقصود هو أن نفهم هذه العبارات، وإذا كررناها وراجعناها تتقرر إن شاء الله، وما تكرر تقرر. الشاهد هنا وإذا حضر أو قارب وقتكم نبهوني لأني رأيت الآن رسالة فينبغي أن أنظرها، كانت من جهتكم أو من جهة غيركم. تسمعني يا أبا عبد الله؟ إذا قارب الوقت أبلغني بارك الله فيك. قلنا هنا قال في الاسم الآخر بطريق اللزوم، يعني قال يدل على الصفة هو بنفسه بدلالة التضمن أو المطابقة، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. ما هو اللزوم؟ العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه العلوم الشرعية التي قررها لنا العلماء وقعدوها وجمعوا أفرادها وآحادها ومسائلها وقواعدها في هذه الكتب، في علم الأصول، في علم النحو، في علم البلاغة، في علم التفسير، في أصول التفسير، يقولون بأن العرب يخدمون الدلالات أو الدلالات الموضوعة للألفاظ، وأنها ثلاث أو أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه القسمة بعضهم يقول بأنها دلالات أو دلالات منطقية، والعاقل من العلماء والفضلاء يعلم أن بعض العلوم حاول بعض أهل البدع والأهواء أن يحوزوها إلى رحالهم، وأهل السنة هم أحق بها ما دام لها حجج، وما دام عليها حجج ولها براهين في كلام العرب وفي دلالات القرآن. فهم يقولون بأن هذه الدلالات الثلاث اللي هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، يقولون هذه دلالات منطقية. من حكمكم بهذا التحكيم؟ من الذي حكم بهذه بأن هذا العلم أو هذا التنويع أو هذه الدلالات اختص بها المناطق؟ نعم، أكثروا الكلام عليها وقرروها وفرعوها ووضعوا لها من كل أجلبوا عليها من كل حدب وصوب واستثمروها في علومهم، لكنها ليست مختصة بهم. وجهل بعض الناس بها ليس دليلا على وجودها في علوم الشريعة أو في علوم اللغة العربية. أنا نبهت على هذا من جهة أننا لابد أن نتنبه إلى الاصطلاحات الموجودة في بعض كتب العلم. لما؟ لأن هذه العلوم ليست مختصة وإن كانوا عرفوا بها. الشاهد من هذا، نريد أن نتكلم باختصار عن هذه الدلالات من أجل أن ننتهي منها ويكون الثقل في الدرس في ليلة واحدة. الدلالات أو الدلالات ثلاث: عندك دلالة مطابقة، وعندك دلالة تضمن، وعندك دلالة التزام. هذه الدلالات الثلاث تدل على مسمى واحد، على شيء واحد. فالمطابقة دلالة اللفظ على جميع أو تمام معناه، أو هي المعنى الموضوع لللفظ. ما مثال هذا؟ البيت. فإذا قلت هذا بيت، فإن السامع يستدل دلالة من كلامك أن هذا البيت فيه جميع التكوينات التي يتكون بها البيت من أحجار وخشب وأسمنت ونوافذ وما أشبه ذلك. هذه دلالة المطابقة، وسنرجع إلى تطبيقها فيما يتعلق بالأسماء والصفات. الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه أو قل مسماه. فإذا نظرت إلى البيت، نفس المثال، إلى البيت تقول هذا بيت، هذا البيت يتضمن ما ذكرته لك، يتضمن أن فيه شبابيك، يعني نوافذ، فيه أبواب، فيه خشب وما أشبه ذلك. وكل واحد من هذه الأجزاء منفصل بنفسه لكنه متضمن للمعنى العام. ودلالة الالتزام، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، لازم له. وهذا اللزوم يعبرون عنه بأنه اللزوم الذهني، بمعنى أنه قد استلزم شيئا آخر زائدا على هذا، على المطابقة وعلى التضمن. فيلزم أن هذا البيت قام بصنعه البناؤون وتعبوا فيه وجاءوا له بالمواد، وأنه صنع من الأحجار والأخشاب وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام يذكر هذا في كتبه، وأيضا هذا مر معنا في الذين حضروا درس القواعد المثلى، مر معنا هذه الدلالات والكلام عليها وتطبيقها فيما يتعلق بأسماء الله تعالى. اسم الله الخالق سبحانه ماذا يدل عليه؟ يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، وأنه جل وعلا خلاق العليم. والرحمن يدل على ذاته سبحانه وعلى صفة الرحمة بالمطابقة أيضا. وإذا نظرت إلى التضمن، فإن الخالق سبحانه وتعالى يدل على ذات الله وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، وكذلك بالنسبة للرحمن. وإذا نظرت إلى اللزوم، فإن الخالق يستلزم أن تكون هذه الدلالة أو هذا الخلق من حي، من عليم، من قادر وما أشبه ذلك. هذه أو خلاصة ما يتعلق الدلالات التي يذكرها العلماء رحمهم الله. أين كنا في كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله ومغفرته؟ يقول: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. فكل صفة في كل اسم من أسماء الله تعالى فإنها دالة على الصفة الواقعة في الاسم الآخر بدليل اللزوم. فالعليم يكون حيا سميعا بصيرا وما أشبه ذلك. إلى هنا قرأت بارك الله فيك وفي الحاضرين، والوقف عليه مناسب لأنه لا يزال نحن نريد أن نفهم هذه المواضع، لأننا إذا وصلنا إلى الأمثلة والتطبيق في ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى سنعلق عليها بما تحتاجه وتدل عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم بارك الله. نعم. سم. نعم. نعم، وكل أقسام التوحيد هكذا. نعم. قطع الصوت، لا أسمعك. نعم. طيب، انقطع الاتصال مع الإخوان بالنسبة لصفاقس. هنا أصحاب الغرفة يقولون وفقهم الله، بارك الله فيكم، فيكم بارك الله، ما معنى القبة؟ وهل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه حقا؟ بالنسبة للقبة، هي البناء الموضوع على القبر، تسمى قبة وتسمى ضريحا وما أشبه ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى نعم قام بإزالة القبة والبناء الذي كان موضوعا على قبة زيد بن الخطاب المزعوم، يعني المزعومة التي وضعوها وكانوا يتعبدونها يعبدونها من غير الله عز وجل ويسألون حوائجهم، زعموا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في حديث أبي الهياج الأسدي لما قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وما أدري هل عند السائل إشكال في هذا أو أنه اعتبر هذا من الشبهات التي يثيرونها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا حق. ولم يزل فقط القبة المبنية على قبر زيد بل وغيرها كثير. يقول أحسن الله عليكم: ما حكم نتف الشعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للمرأة؟ لا يجوز أن تؤذيه بشيء أبدا، إلا أن بعض أهل العلم رخصوا في إزالته إذا فحش وصار فاحشا بحيث ينزل على العينين أو ما أشبه ذلك وتتضرر منه المرأة. نعم. نعم يا باب الله. انقطع الاتصال، لا بأس، تفضل. نعم. الذي اكتفى بالرأي، فهي ثلاث مدارس: مدرسة للرأي محضة، وهي غالب مدارس المتأخرين ممن لا يعتنون بالآثار، طبعا لا يعتنون بالآثار بمعنى أنهم لا يذكرون الآثار في جميع ما يتكلمون به وإن ذكروا آثارا أو من جهة الأحاديث أو الأقوال الموقوفة أو ما أشبه ذلك من تفاسير السلف، لكن الطابع الغالب لهم في تفسيرهم أنهم يفسرون القرآن بالرأي كتفاسير المعتزلة وتفاسير الأشاعرة، وشيخ الإسلام سيضرب لنا أمثلة على كل هذا، وإنما نحن قد نذكر بعض الأشياء نستبق فيها كما يقولون الأحداث، من أجل أن إذا مرت معنا في كلام الشيخ فإنه تكون مستحضرة. وكتاب مقدمة أصول التفسير هذا في الحقيقة كتاب من أنفس وأجل كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد قرأته ودرسته ودرسته مرات ومرات ومرات، ومع هذا في كل مرة أجد أن هذا الكتاب فيه من العلوم المنثورة والمجموعة المختلفة المتنوعة من بلاغة ونحو وصرف وحديث وفقه لغة وما وأصول ومصطلح، يعني إشارات إليها بعبارات دقيقة جدا، ناهيك عن مسائل العقيدة والكلام في الفرق وما أشبه ذلك. فهذا الكتاب كتاب عظيم في الحقيقة، ويحتاج إلى دراسة متأنية، لكن مع هذا نحن لا نزعم أننا نقوم بحق هذا الكتاب ولا بحق شيخ الإسلام فيه، ولكن يكفينا من هذا أننا نصل إلى المعنى العام الذي قصده شيخ الإسلام. أنت معي يا أبا عبد الله؟ نعم. أصحاب الغرفة انتهت أسئلتهم والخط صار يتقطع كثيرا من عند الإخوان، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى عند درس المعهد 10:30، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.